اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، الحديث موصول مع حضراتكم حول رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، العقيدة الواسطية. وصلنا إلى قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، وهذا هو المعنى المقصود من الشهادة. يعني حينما يقال فلان شاهد على واقعة معينة، أي أنه شاهد وعاين هذه الأحداث، لذلك طلب منه أن يشهد بما رأى، أن يخبر بما عاين. فهذا هو معنى الشهادة، أو هذا هو المعنى المقصود من الشهادة، أنه عاين شيئا معينا، رأى أمرا معينا، فإذا به يخبر بما رأى ويفصح عما عاين ورأى بعينيه. وطبعا يعني كلمة أشهد المقصود بها في المقام الأول الإقرار، تمام، وإلا فالشهادة من الرؤية والمعاينة. لكن المقصود الأسمى من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقرار القلب، كأن الإنسان عاين بقلبه وحدانية الله تبارك وتعالى، تلبس بهذا المعنى، أو هذا المعنى تلبس بقلبه وصار معاينا له، عاش هذه الوحدانية ورأى تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والعبادة، ورأى تفرد الله عز وجل بالرزق والحاكمية، وكذلك كأنه عاين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صدقه، حتى وإن لم يره بعين رأسه إلا أنه عاين ذلك في أحاديثه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صحت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فيصل إلى مرحلة من القناعة واليقين بحيث أنه يقول أشهد كأنه رأى وعاين. لكن في المقام الأول كما قلت لكم المقصود بالشهادة هنا هو إقرار القلب والإذعان والطمأنينة واليقين الذي يحصل للإنسان، فكأنه يخبر عن شيء رآه، يخبر ويفصح عن شيء عاينه، هذا هو معنى أشهد، تمام، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا العلماء يقولون اختير لفظ الشهادة دون الإقرار، لماذا؟ يعني لماذا لا يقول أقر وإنما يقول أشهد؟ وكما قلنا الشهادة تكون من المعاينة. قال العلماء: وإنما اختير لفظ الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء وحضوره ورؤيته، فكأن هذا الذي نطق بلسانه يشهد بما يدور في قلبه فأخبر عنه، لأن اللسان مغرفة القلب، تمام. ولذلك أصلا الإنسان ما يصير مؤمنا على الحقيقة إلا إذا كان مقرا وموقنا بقلبه قبل أن ينطق بلسانه، وإلا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكنه لم يقر بقلبه لهذا المعنى هل هذا يعد مؤمنا في الحقيقة؟ ده هنسميه في الشرع ايه؟ لا، الإنسان اللي هو هينطق بالشهادتين ولكن لم يقر بهذا المعنى بقلبه، ده يبقى في الشرع ايه؟ منافق. اللي بالك انه قال شيئا وخلى قلبه عن حقيقة هذا الشيء، تمام. لذلك اختير لفظ الشهادة بدلا من الإقرار لأجل ذلك، لأن الذي يقول أشهد كأنه يعني يرى وحدانية الله تبارك وتعالى التي امتلأ بها قلبه، فيجهر بها وينطق بها كأنه عاين هذا المعنى الذي يعني وقر في قلبه واطمأن به فؤاده، تمام. قال ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا على الحقيقة إلا إذا جاء بالأمرين جنبا إلى جنب. يعني خلي بالك لأن دي مسائل مهمة جدا. بيقول تاني ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله عز وجل قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوها بألسنتهم، لكن حال المنافقين كما قال الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لذلك يعني نقول من هو المسلم ظاهرا وباطنا؟ لأن في جماعة دلوقتي انتسبوا إلى الإسلام نطقوا الشهادتين لكن قلبهم خال تماما عن هذا المعنى، يعني هم شهدوا بألسنتهم لكن هذه القلوب لم تذعن، لم تقر، لم يحصل لها من الخضوع واليقين والانقياد والتسليم ما حصل لغيرهم. فهل هذا يعد مسلما في الحقيقة؟ لا، لا يعد مسلما في الحقيقة. لذلك مسألة مهمة، نقول من هو المسلم أو أحوال الناس في الإسلام ظاهرا وباطنا أربعة أقسام. أحوال الناس مع الإسلام ظاهرا وباطنا تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو المسلم في الظاهر والباطن. طيب المسلم علشان يبقى مسلم في الظاهر والباطن يلزمه أمور، أول هذه الأمور أن ينطق بالشهادتين، تمام. لو واحد بيقول كده أنا مؤمن وموحد بالله سبحانه وتعالى، طيب طولب منه أن ينطق بالشهادتين فأبى، فنقول له هذا ليس إسلاما، وهذا اليقين وهذا الإقرار وهذا الإذعان الذي في قلبك لا يفيدك. ليه؟ لأن احنا عندنا نماذج، على يعني رأس هذه النماذج أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قلبه من اليقين والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجده عند كثير من أهل الإسلام على الحقيقة، ومع ذلك هل صار مؤمنا بهذا؟ لا، نزلت الآيات في حق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الكفر، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نزلت أيضا في عمه أبي طالب. وكذلك اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذه المعرفة لا تكون إلا عن يقين وعن إيمان جازم بأنه هو الرسول المقصود والمعني الذي تواترت نصوصهم على ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لما امتنعوا عن النطق بالشهادتين لم ينفعهم هذا الإقرار ولم ينفعهم أو يشفع لهم هذا الإيمان، لأن لابد مع وجود هذا الإيمان من الإيه؟ من النطق بالشهادتين. فكما أنه لا يقبل نطق دون إيمان ويقين قلبي، كذلك لا يقبل يقين القلب وإيمانه وإذعانه دون النطق بالشهادتين. ولك هو لازم يعني أحرك بها لساني؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وربنا عز وجل قال ذلك قولوا آمنا بالله، لابد من قولها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تمام. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فالمسلم ظاهرا وباطنا هو من أتى بالشهادتين وأتى بقول القلب. قول القلب اللي هو عبارة عن إيه؟ عن اليقين والإذعان والخضوع والتسليم والانقياد والمحبة، كل هذه من معاني قول القلب. وكذلك لابد وأن يأتي بأصل كل عمل من أعمال القلوب، أصل المحبة، أصل اليقين، أصل التوكل، أصل الصبر، أصل الإنابة. وكذلك ألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. يبقى أنا عندي كده أربع حاجات متفق عليهم حتى يصير الإنسان مسلما في الظاهر وفي الباطن. تمام، نقولهم تاني. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى يكون الإنسان مسلما ظاهرا وباطنا، تمام، لابد له من أن يأتي بهذه الأمور. أولا النطق بالشهادتين، ثانيا اعتقاد القلب أو قول القلب. إيه هو قول القلب؟ اليقين والإذعان والانقياد والتسليم والخضوع والمحبة وغير ذلك من المعاني التي هي من اعتقاد القلب. ثالثا أن يأتي بعمل، أن يأتي بأصل كل عمل من أعمال القلوب، أصل المحبة، أصل اليقين، أصل التوكل، أصل الصبر، أصل الإحسان، أن يكون عنده أصل كل عمل من أعمال القلوب. رابعا ألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام. طبعا وقع الخلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في المباني الأربعة، يعني تارك المباني الأربعة الصلاة والصيام والحج والزكاة، هل المباني الأربعة شرط لصحة الإيمان أو هي ركن في الإيمان أو شرط لكماله؟ جماهير أهل العلم على أن المباني الأربعة شرط في كمال الإيمان وليست شرطا في صحته. واضح؟ يبقى لذلك احنا بنقول ايه، هو ده الجزء اللي حصل في الخلاف، لكن الأربعة التانيين دول محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. واضح؟ يبقى هو ده المسلم في الظاهر والباطن. طيب القسم الثاني، المسلم في الظاهر والكافر في الباطن، وهو من نطق بالشهادتين، تمام، لكن لم يأتي باعتقاد القلب وليس عنده أصل كل عمل من أعمال القلوب. تمام، يبقى ده المنافق بقى اللي هو شهد في الظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في حقيقة أمره قلبه منطوي على الكفر، يحمل في قلبه الكفر بالله تبارك وتعالى. القسم الثالث وهو الكافر ظاهرا وباطنا، وهو من أتى بالكفر اختيارا دون إكراه. يعني واحد بيسجد لبوزة لحد بيكره على ذلك ولحد غصبه على هذا الأمر، إنسان بيعبد الصليب، إنسان بيعبد عيسى عليه السلام دون أن يكون مكرها على هذا الأمر. تمام، يبقى لو كان مكره ده إيه؟ معذور أمام الله تبارك وتعالى. القسم الرابع اللي هو مؤمن في الباطن كافر في الظاهر. طيب هل هذا مستوعب أو هل هذا من الممكن أن يكون أو يقع؟ متى؟ ليه؟ بغض النظر بقى احنا مش بنتكلم عن اشخاص، لكن هنقول الصورة ديت عند اهل السنة والجماعة مستوعبة ومتصورة في المكره. الانسان المكره من الممكن ان يسجد لصنم وهو مكره، من الممكن ان يسجد للصليب او ان يسجد لعيسى عليه السلام وهو مكره. تمام، يسجد مثلا للصنم الذي يزعمون انه عيسى عليه السلام، ففي حالة الإكراه صدر منه الكفر في الظاهر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكما حصل مع عمار لما يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضي بذلك المشركين وحتى ينجو من القتل، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. يبقى الصورة دي متوقعة أو متصورة عند أهل السنة والجماعة في حال المكره. يعني تخيل مثلا النصيريين قاتلهم الله، كانوا يأتون بصورة بشار هذا المجرم، تمام، ويأمرون أهل السنة أن يسجدوا له، وإن لم يسجد قتل، أفشع قتله. فلو أن شخصا سجد لهذا الزنديق أو لهذا المارق عن الإسلام وهو مكره، هل يصير بذلك كافرا؟ هو فعل في الظاهر فعل الكفار، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الصورة دي متصورة عند أهل السنة والجماعة حال الإكراه، بخلاف غلاة المرجئة والجهمية اللي بيقولوا أصلا المعرفة بالله عز وجل كافية حتى وإن أتى الإنسان بعد ذلك بالكفر الصراحة، لأن الإيمان عندهم هو ليه؟ مجرد المعرفة، ولا يضره بعد ذلك ما يفعل، اللي بالك. ولذلك أصلا عندهم إبليس مؤمن، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لهم عند إبليس، عندهم إن فرعون مؤمن، إن قارون مؤمن، تمام، لأنه عرف الله بقلبه، وهذه المعرفة تشفع له كل كفر يقع فيه بعد ذلك، أو تغفر له كل كفر من الممكن أن يقع فيه بعد ذلك. واضح؟ فهذه أقسام الناس من حيث الكفر والإيمان في الظاهر والباطن. طيب، بعد كده بيقول ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، تمام. وقال الله عز وجل أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعواهم لا إله إلا الله، يدعون الناس إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. قال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أيضا في الصحيحين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أمرت، هذا الأمر من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهاه إلا ربنا تبارك وتعالى. فحينما يقول أمرت، هذا يعني مرده إلى الله تبارك وتعالى. كذلك حينما يقول الصحابي أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا عن فعل كذا، تمام، هذا الأمر أو هذا النهي مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرهم أو هو الذي نهاهم، لأن هذا لا يتوقع ولا يحتمل أن يكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لأحد سلطان على الأمر والنهي إلا الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمرت أن أقاتل الناس، تمام. المقصود يعني الناس هنا من كفر منهم، لأن بعض الناس يقول لك يعني الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، لا، المقصود هنا الكافر الذي امتنع عن قول هذه الكلمة وامتنع عن الإتيان بالصلاة ويعني أداء الزكاة. لذلك قال فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وبرضه أخوانا لابد من أن نفرق بين القتال والقتل، فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وأمرت أن أقتل. أقاتل، الغرض من القتال هذا هو كسر الشوكة، والغرض من هذا القتال هو يعني الصد، ويعني ان احنا نضع هذه الفئة، يعني ان كانت مثلا باغية او فئة ظالمة، الاصل في هذا القتال ان نكسر شوكتهم وان يعني نقلل من عزيمتهم. ولذلك حنا الفئة الباغية اذا ما قتلت لا يجهز على جريحهم. يعني مثلا فئة بغت على اهل الاسلام كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. شوف فقاتلوا، لأن القتال الغرض منه الصبام وكسر الشوكة وتقليل العزم عند هذه الفئة الباغية. طيب لو جرح أحدهم ووقع من على جواده لا يحل لي أن أقتله، لا يجهز على جريحهم بالقتل ولا يتبع مدبرهم. ليه؟ لأن الغرض يعني المقصود حصل، أو يعني أضعفته بجراحته، أو أنه فر من أمامي، خلاص يبقى المقصود تحقق. تمام؟ ففارق كبير جدا بين القتال الذي له غرض ما وبين القتل اللي هو مثلا قتل الزاني المحصن، ده لابد من قتله، مش ان هو مثلا نحن نحدث به نكاية وخلاص، لا، لابد من ايه؟ من قتله وازهاق روحه. فلابد من ان نفرق بين الامرين. ولذلك يعني قال الشافعي رحمه الله: ليس القتال من القتل بسبيل، ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. يعني قد يباح لأهل الإسلام أن تقاتل طائفة مسلمة، لكن لا يحل لهم قتل أفراد هذه الطائفة، إلا بقى إذا قتل. يعني أنت كده كده زي ما قلنا إيه، وأنت يعني تكسر شوكة هؤلاء قد يقتل البعض، لكن ليس هذا هو المقصد الأسمى. لكن المقصد الأسمى أن أنت إيه؟ تفركش هذا الجمع، ان انت تقلل من عزيمتهم، ان انت تكسر من شوكتهم، هذا هو الغرض المقصود. واضح؟ قال: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق إلا الله. ركز معايا، هو يقول الآن كلمة أو مسألة مهمة جدا، إن كلمة التوحيد قائمة على أصلين: الأصل الأول هو النفي، والأصل الثاني هو الإثبات، والاقتصار على أحدهما لا يفي بالغرض. يعني حتى تكون موحدا على الحقيقة لابد من أن يكون هناك نفي، وكذلك لابد من أن يكون هناك إثبات. لكن النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات دون نفي ليس توحيدا، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. تمام؟ حينما تقول مثلا، أو يعني نراجع كلام الشارح، يقول: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبارها أو باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر. يعني لك أن تتخيل مثلا لو قلت لا إله واقتصرت على ذلك، ده إيه؟ يعني ده قمة الكفر. تمام؟ ده إلحاد، لا إله. يبقى النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات دون نفي. يعني حينما تقول الله إله أنت أثبتت الألوهية لله عز وجل، لكنك لم تنفي الألوهية عما سواه. ما هقول لك الله إله وعيسى إله وعزير إله وبوذا إله، لكن متى يكون يعني الأمر، يعني متى يكون التوحيد توحيدا على الحقيقة؟ حينما تأتي بالنفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد إلا الله، إثبات العبودية لله تبارك وتعالى وحده دون من سواه، وهذا هو حقيقة التوحيد. تمام؟ لما تقول مثلا لا شجاع، كده أنت تنفي الشجاعة. طب حينما تقول زيد شجاع، هذا لا ينفي أن يكون هناك شجاع غير زيد. زيد شجاع وأحمد شجاع وإبراهيم شجاع، شجعان كثر، تمام. لكن حينما تقول لا شجاع إلا زيد، بنت كده حصرت الشجاعة في زيد ونفيتها عما سواه. فعلشان تبقى موحد على الحقيقة لابد من الإتيان بهذين الأمرين، الإثبات والإيه والنفي، أو النفي والإثبات. وهذا ومعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبودية الحق لله عز وجل وحده دون من سواه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، يا ريت الكلمتين دول تكتبوهم، تمام، بيقول إيه؟ يقول النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات دون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وكذلك يعني القاعدة الموضوعة في هذا الباب يقول النفي المحض ليس توحيدا، زي ما قلنا كده، لا شجاع، لا إله، لا كريم، تمام، هذا ليس توحيدا. وكذلك الإثبات دون نفي، حينما تقول الله إله بس ما نفتش، ما يقول لك الله إله وعزير إله وبوذا إله، صح ولا لا؟ وكذلك الإثبات دون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، لا إله إلا الله. وكذلك هناك قاعدة وضعها العلماء تقول النفي المحض تعطيل محض، النفي المحض تعطيل محض، تمام، والاقتصار على الإثبات لا يمنع المشاركة. النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات لا يمنع المشاركة، أن يشترك يعني غيره معه في هذه الصفة. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى له مقالة في هذا الباب يقول فيها: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، ودليل ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمام، فمن يؤمن بالله إثبات، ويكفر بالطاغوت ده اللي هو إيه؟ نفس، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، تمام، يعني هذا تأكيد لما سبق. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، يعني أقر إقرارا لا محيد عنه بهذه الشهادة التي صدر بها كلامه. والمراد بالإقرار ها هنا كما قلنا اعتقاد القلب ونطق اللسان، تمام. المراد حينما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أقر بقلبي ناطقا بلسان إن الذين قالوا ربنا الله، تمام، يعني قالوها بألسنتهم وقد أذعنت لها قلوبهم قبل ذلك، لأن اللسان هو مغرفة القلب. وزي ما قلنا لو أن إنسانا قالها بلسانه لكن لم يحقق هذا المعنى بقلبه لا يقبل منه، وكذلك لو اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه لا يقبل منه. فحتى يكون مؤمنا موحدا مسلما ظاهرا وباطنا لا بد من الإتيان بالأمرين، النطق بالشهادتين، وأن يأتي بما ذكرنا من قول القلب ويعني غير ذلك من هذه الأمور. قوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد الإرادي الطلبي اللي احنا بنسميه توحيد الألوهية، توحيد الإرادي الطلبي، أنت الذي تريد أنت الذي تطلب من الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد هو الذي يصدر من العبد إلى الرب، لبالك يعني يصعد من تحت إلى أعلى. طيب النوع الثاني من التوحيد اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، تمام، اللي احنا بنسميه بقى توحيد الايه؟ الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الذي يأتينا من قبل الله تبارك وتعالى. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وجعل الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله عز وجل بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قارن بينهما في الأذان والتشهد. يعني تجد دائما، وهذا يعني من معاني قوله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأذان يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك في التشهد تحيات، حينما يجلس الإنسان للتشهد يقول أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: فلا تغني إحداهما عن الأخرى. يعني لو أن شخصا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولم يقل وأن محمدا رسول الله، أو شخص قال: أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، هذه لا تغني عن هذه، تمام؟ فلا تغني إحداهما عن الأخرى. هي طبعا ما فيش حد بيقول أشهد أن محمدا رسول الله ويمتنع عن قول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن من الممكن أن يكون هناك أحد يقتصر على قول لا إله إلا الله ولا يقول وأن محمدا رسول الله، زي كتير من اليهود. وأنت لو قلت لليهود قل لا إله إلا الله، ممكن يقول لك محمدا رسول الله، تمام؟ هيقول لا إله إلا الله، لما تقول له وحد الله هيقول لا إله إلا الله. خلي بالك اليهود أصلا يعني مش مشركين، يعني النصارى مشركين، إنما اليهود في باب التوحيد هم كفار. يعني في فرق، خلي بالك، بين الكافر والمشرك. هم كفار لأنهم نسبوا إلى الله عز وجل ما هو منزه عنه، خلي بالك، العجز والمرض وهذه الأشياء نسبوها إلى الله تبارك وتعالى، فضلا عن الغفلة، فضلا عن أشياء كثيرة نسبوها إلى الله، ونسبتها إلى الله عز وجل يعني كفر معه. كذلك كفروا بالله تبارك وتعالى لأنهم كفروا برسوله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بعيسى عليه السلام. فاليهود كفار لأنهم لم يؤمنوا بعيسى كنبي ورسول من عند الله عز وجل، وكذلك لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كفروا لأنهم لم يؤمنوا بأن الإنجيل كتاب من عند الله وأن القرآن كتاب من عند الله، فهم كفار من وجوه. لكن حتى الطائفة التي قالت عزير ابن الله ما عاد لها وجود، يعني هذه كانت يعني جمعت بين الكفر والشرك، تمام؟ لكن اليهود في باب التوحيد هم عندهم توحيد، بيعبدوا إله واحد، ما عندهمش تعدد زي النصارى، آب وابن وروح قدس اللي هو الثالوث المقدس، هذا الذي موجود عند النصارى. فالنصارى جمعوا بين الكفر والشرك، واضح؟ اليهود هم كفار لأمور كثيرة ذكرنا بعضها الآن، واضح؟ فالشاهد حينما مثلا يقول اليهودي لا إله إلا الله، هل صار بذلك مؤمنا؟ حينما يقول النصراني لا إله إلا الله، هل صار بذلك مؤمنا؟ تمام؟ فلذلك نقول هذه المسألة التي يذكرها العلماء في كتبهم: الاقتصار على قول لا إله إلا الله، تمام؟ لو أن شخصا اقتصر على قول لا إله إلا الله، هل يقبل منه ذلك أم لا؟ لو أن شخصا اقتصر على قول لا إله إلا الله، هل يقبل منه هذا أم لا يقبل؟ نقول: المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. ابتداء قبل أن ندخل إلى هذا التفصيل، لابد وأن نعلم أن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ركن في الإيمان وشرط لصحته، فلا يصح إيمان عبد لم يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وكذلك النطق بالشهادتين أو النطق بأن محمدا رسول الله، هذا ركن في الإيمان وشرط من شروط صحته، تمام؟ بناء على ذلك نقول لو أن شخصا اقتصر على قول لا إله إلا الله ولم يبلغه أن محمدا رسول من قبل الله تبارك وتعالى، هنفترض مثلا يعني يعيش في بادية أو يعيش في مكان منعزل تماما عن البشر، لكنه موحد لا إله إلا الله، لا يعبد صنما، لا يعبد كوكبا، لا يعبد حجرا ولا يعبد شجرا، يقول لا إله إلا الله، ولم يأتي بمكفر أو لم يأتي بناقض لهذا التوحيد، فهل يقبل منه هذا القول؟ هل يقبل منه اقتصاره على لا إله إلا الله؟ نعم، نقول يقبل منه اقتصاره على قوله لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه أولا لم يأتي بناقض للتوحيد، ثانيا لأنه لم يبلغه أن محمدا رسول الله. يعني لو هنفترض مثلا إنسان يعيش في أدغال أفريقيا، لا في نت ولا في بني أدمين ولا في أي حاجة، لم يصل إليه أن هناك رسول ابتعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض اسمه محمد، وكانت له شريعة وأنزل عليه كتابا اسمه القرآن. ده متصور، وإحنا في 2024 ولا مش متصور؟ متصور. اللي بالك، أنا عايز أقول لك أنت بتجد ناس عايشين في أوساط مسلمين، تمام، في بيئات فيها إسلام وفيها توحيد، ومع ذلك لا يعرفون شيئا عن أي شيء، ممكن بيصلي كده وخلاص، تمام. تفاصيل الإسلام اللي هي البدائية اللي الأطفال في الكتاتيب يعرفونها، هم لا يعرفون عنها شيئا صدقا والله. فتبالك، فهذا من المتوقع أن يكون أو أن يكون حاصلا. بالفعل من الممكن أن يكون حاصلا. طب لو فرض وجد شخص من هذا القبيل، هل يقبل منه اقتصاره على قوله لا إله إلا الله؟ نعم يقبل منه هذا القول، لكن طبعا لن يكون كمن أتى بالشهادتين، يعني لن يستوي هذا الذي اقتصر على لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض لهذه الكلمة مع من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض لهذا التوحيد. لا شك أن الثاني أكمل من الأول، صح ولا لا؟ طيب، لو أن شخصا وصله وبلغه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يكفيني فقط أن أقول لا إله إلا الله، نقول هذا لا يكفيك، بل بعد بلوغك أن محمدا رسول الله لا يجزئك أن تقتصر على قول لا إله إلا الله، بل لابد من الإتيان بالشهادتين. ولو اقتصر على قول لا إله إلا الله فقط فلا يقبل منه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب ما يقول لك، ما هو الرواية اللي قال فيها حتى يقولوا لا إله إلا الله، وانت لما ترجع لشرح أهل العلم هتجد أن لا إله إلا الله في معظم النصوص التي وردت على لسان الشرع إنما يقصد بها الشهادتان، يقصد بها ليه؟ الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تمام؟ يعني هذا تجده في كثير من النصوص، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. راجع كتب الشراح تجد يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، تمام، دخل الجنة. يعني تجد برضو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن عشان بعض يقول لك يعني لو كده لو واحد نصراني بقى قالها، لا، مش المقصود أن أنت تقتصر على لا إله إلا الله، وإنما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه تبارك وتعالى في أعلى وأسمى المقامات بوصف العبودية. شوف في مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التنزيل تنزيل القرآن قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تمام. حتى في مقام الدعوة وصفه الله عز وجل أيضا بوصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأشرف صفة يتصف بها العبد وهو يسير إلى الله تبارك وتعالى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. هذا أعظم نشان من الممكن أن يوضع على كتفيك، وهذا أعظم لقب من الممكن أن تتلقب به وأنت تسير إلى الله. ليس العالم الفلاني ولا الإمام ولا الحب ولا الفهامة ولا العلامة، وإنما عبد الله فلان. تمام. ولذلك حتى عيسى عليه السلام قال أول ما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، فقدم وصف العبودية على منصب النبوة والرسالة، لأن العبود لأن يعني النبوة جزء من العبودية. تمام. فالعبودية أعم والنبوة أخص، فهذا الرسول هو عبد لله تبارك وتعالى شرفه الله عز وجل بالرسالة والنبوة. لذلك أيها الكرام والأحباب أعظم وصف وأعظم وظيفة من الممكن أن تتلبس بها وأنت تسير في طريقك إلى الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا لله عز وجل، وأن تفخر بهذه الصفة أنك عبد لله. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض غلو في شخصه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. شوف أيضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الرسالة، لأن هذا أعظم مقام من الممكن أن تتصف به وأنت تسير في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كانت العبودية هي الغاية والهدف الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، يعني ما خلقت إلا لتكون عبدا لله تبارك وتعالى، حتى وإن كنت ملكا وإن كنت قائدا مشهورا وإن كنت من أغنى الناس، لكن في المقام الأول الوصف الذي ينبغي أن تفخر به تمام وأن تكون متشرفا بالنسبة إليه أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. تمام. فنسأل الله عز وجل يعني أن نكون وإياكم عبادا لله تبارك وتعالى على الحقيقة على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. أقتصر مع حضراتكم على هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.